قال كيف يخبر عن زيد من الذي في قولك ضربت زيدا وخالدا؟ يخبر عنه هكذا: الذي ضربته وخالدا زيد. الذي ضربته وخالدا زيد، هذا هو. وكيف يخبر عن زيد بالذي في قولك جاء زيد وخالد؟ نفس الكلام، الذي جاء هو وخالد زيد تقدم. نعم، أنا أكثر في العطف، لا بد من فصل. نعم يجوز، نعم وقليل. قال رحمه الله: العدد ثلاثة بالتاء غل العشرة في عد ما أحاده مذكرة في الضد جرد والمميز اجرري جمعا بلفظ قلة في الأكثر. انتهينا من الكلام على الاختبار أو على الامتحان وعلى سبك الكلام من كلام آخر، ثم عقب ذلك رحمه الله بذكر العدد، وذكر ابن حمدون كعادته مناسبة لذكر العدد بعد باب الاختبار، فقال: ومناسبة ذكر العدد عقب الاختبار، قال: ومناسبة ذكر العدد عقب الاختبار، الاختبار اجتماع شيئين انتم راضون به اكتبوا الاخبار انتم، اما انا اقول الاختبار، لان ذاك باب الاختبار، اذا قيل لك اخبر عن كذا فكذا ما لكم، باب الاختبار، باب الامتحان، باب السبق. لا لا، الاختبار، باب الاختبار. ويصلح باب الاخبار بالذي باعتبار انه بالذي، والا يسمى ايضا بباب الاختبار كما تقدم معنا، يسمى بهذا. ومناسبة ذكر العدد عقب الاختبار، وان شئت قلت الاخبار باعتبار ما ذكر، اجتماع شيئين متلازمين غالبا في كل منهما. اما في باب الاخبار او الاختبار أما في باب الإخبار أو الاختبار فهما المبتدأ والخبر، وفي باب العدد اجتماع العدد والمعدود، هذه المناسبة. وفي باب الإخبار أما في باب الإخبار فهما المبتدأ والخبر، وفي باب العدد اجتماع العدد والمعدود، هذه المناسبة، مناسبة ذكر العدد بعد باب الإخبار أو باب السبق أو باب الاختبار، اجتماع شيئين متلازمين غالبا في كل منهما. في باب الإخبار ما سمعت اجتماع المبتدأ والخبر، وفي باب العدد اجتماع العدد والمعدود. طيب، ومعنى كلمة العدد واضح ومعروف، ومع هذا فقد عرفه النحاء، تقول: ومعنى كلمة العدد واضح ومعروف، ومع هذا فقد عرفه النحاء بأنه ما وضع لكمية الأحاد أي الأفراد. ومعنى كلمة العدد واضح ومعروف، ومع هذا فقد عرفه النحاة بأنه ما وضع لكمية الأحاد أي الأفراد. والمراد به هنا الألفاظ الدالة على المعدود، مراد بالعدد أي الألفاظ الدالة على المعدود، ثلاثة تدل على معدود من ذكور أو من إناث إلى آخر ذلك، وأربعة هذا اللفظ يدل على معدود به، خمسة هذا اللفظ يدل على معدود به، وهكذا. فالمراد به هنا الألفاظ الدالة على المعدود. وأما الكلام عن البيتين فمعناهما ظاهر، أن ألفاظ العدد ثلاثة من ثلاثة إلى عشرة إذا كان واحد العدد، تفضل، إذا كان واحد المعدود مذكرا لحقته التاء، فلذلك قال: ثلاثة بتاء غل العشرة في عد ما أحاده مذكرة. فمعنى ما سمعت أن الفاظ العدد من 3 إلى 10، إذا كان واحد المعدود مذكرا لحقته التاء فتقول 3 رجال، لأن واحد المعدود الذي هو رجال الآن، واحد المعدود هذا إيش، مذكر أو مؤنث؟ مذكر وهو رجل، ليس كذلك. وأما إذا لم يكن كذلك أي كان واحد المعدود مؤنثا فإنه العكس كما قال، وفي الضد جرد، في الضد جرد، أي إذا كان واحد المعدود مؤنثا فإنك تجرد لفظ العدد من التاء فتقول 3 نسوة، 3 نسوة، ولا يصلح 3 نسوة، بل يتعين تجريد لفظ العدد من التاء. هذا واضح. فحاصل هذه الأبيات أن لفظ العدد أو أن المعدود إذا كان واحده مذكرا فإن لفظ العدد ما حكمه؟ إذا كان المعدود واحده مذكرا ما حكم لفظ العدد؟ يؤنث 3 رجال. وإذا كان المعدود واحده مؤنث مؤنثا فإنه جرد من التاء، وهذا معنى قوله في الثاني في الضد جرد، هذا معنى. طيب، ثم بين رحمه الله حكم التمييز، تمييز العدد من 3 إلى 10 ما حكمه؟ فقال رحمه الله: والمميز، والمميز جروري جمعا بلفظ قلة في الأكثرية. فحكم تمييز العدد من 3 إلى 10 بإدخال الغاية 10 نسوة 10 رجال، من 3 إلى 10 حكم المميز أي التمييز أنه يجر، هذا لا نعلم فيه خلافه أنه يجر. ثم ذكر رحمه الله تعالى: مع جره يجمع جمع قلة في الأكثر أي في الأغلب، يجمع جمع قلة في الأغلب، فتقول 3 أكلب، 3 أكلب، 3 أنفس، 3 أجمال أو جمال، أجمال نعم، 3 أجمال جمع جمل، فتجمع جمع قلة فتقول 3 أنفس، وأنفس على وزن أفعل، وأفعل من جموع إيش؟ القلة. وكذلك 3 أجمال على وزن أفعال، وأفعال من جموع القلة، وجموع القلة مجموعة في 4 أوزان: أفعل وأفعال وأفعلة وفعلة، وأفعلة وفعلة، أفعلة أغلمة أسلحة، 3 أسلحة أخذت 3 أسلحة، هكذا تقول، تجمع هذا مع المميز هنا، فتأتي بالتمييز مجموعا جمع قلة ومجرورا، فتقول أخذت 3 أسلحة، لأن أسلحة على وزن أفعلة فهو من جموع القلة، فجموع القلة أوزانها 4 كما سيأتي، وهي أفعل أنفس، وكذلك إيش؟ أفعال أجمال، وكذلك أفعلة أسلحة أغلمة، وكذلك فعلة فتية، جاء 3 فتية، وأيضا غلمة، غلمة من قريش، أسورة، نسوة، نعم أحسنت، 3 نسوة، أحسنت، فعلة. طيب، هذا هو حكم تمييز العدد من 3 إلى 10. فلان استفدنا فائدتين من هذين البيتين: الفائدة الأولى أن العدد من 3 إلى 10 يذكر مع المؤنث ويؤنث مع إيش؟ مع المذكر. هذه القاعدة، العدد من 3 إلى 10 يجري على خلاف القياس، يذكر مع المؤنث فتقول 3 نسوة، ذكرت مع المؤنث، ويؤنث مع إيش؟ المعدود المذكر، فتقول 3 رجال، 3 أسلحة، لأن المفرد سلاح وهو كما ترى مذكر. هذا واضح. والفائدة الثانية التي استفدناها أن تمييز العدد من 3 إلى 10 يكون مجرورا مجموعا جمع قلة في الغالب، مجرورا مجموعا جمع قلة في الغالب. جموع القلة ما هي أوزانها؟ 4: أفعل وأفعال وأفعلة وفعلة، وستأتي معكم. ومنهم من يزيد خامسا وهو جمع التطحيح، جمع التطحيح يعني جمع مذكر سالم وجمع مؤنث السالم، فيجعلون من جموع القلة، جمع مذكر سالم وجمع مؤنث السالم يجعلونهما من جموع القلة، وهذا رأي سيبويه. والذي يظهر الله أعلم أنهما يستعملان في القلة وفي الكثرة، استعملان في القلة وفي الكثرة. والدليل على ذلك على استعمالها في القلة: واذكروا الله في أيام معدودات، هذا جمع قلة المقصود أيام التشريق، وجمع الكثرة: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم أياما معدودات. والأيام المعدودة شهر كامل، هذا كثرة، 30 يوما. وجمع القلة يكون من 3 إلى 10، جمع القلة يكون من 1 إلى 10، هذا يقال له جمع قلة. وجمع الكثرة يكون من 1 إلى ما لا نهاية، من 1 إلى ما لا نهاية جمع كثرة يقال له. أما القلة محدود بهنا بهذا الجمع 1 إلى 10 بإدخال الغاية، فما عدا ذلك يكون كثرة. من 3 سهل، دخلت 1 ولا ما دخلت 2 ما يضر. وإنهم يقولون من 3 إلى 10، يبتدئون بال3، من 3 أحسن، ما هو 1، لا، من 3 إلى 10 المقصود الجمع، ما يدخل 1 لأن 1 ما هو جمع ولا 2 جمع. فنقول من 3 على خلاف 2، نقول جمع، جمع القلة أحسنته، من 3 إلى 10 بإدخال الغاية، وجمع الكثرة من 3 ما عدا ذلك إلى ما لا نهاية. في إيش؟ هذا الذي يظهر أنه يشترك معه في الابتداء، وإلا بعضهم يقول من 11، من 11 إلى ما لا نهاية جمع الكثرة، وإلا بعضهم يبدأ من 3 كما يبدأ جمع القلة. والمشهور الله أعلم الثاني، أنهم يبدأوا من 3، فيقولون جمع الكثرة يبدأ، قصد المشهور أنهم يبدأوا من 11، فيقولون جمع الكثرة من 11 إلى ما لا نهاية، هذا جمع كثرة، 11 كثرة، 12 إلى آخر ذلك. وجمع القلة يبدأ من 3 إلى 10، هذا يقال له قلة، فما كان كذلك تقول له قلة، وأوزان معروفة. وما تجاوز هذا، تجاوز 10، فهو جمع كثرة إلى ما لا نهاية، ما ينتهي بنهاية. طيب، فالظاهر هذا الذي ذكرت أنه يبدأ من 11 أحسن، حتى لا نجعلهما يشتركان في البداية، نفصل هذا عن هذا. لا، نسوة ظاهر اسم جنس، اسم جمع، نسوة بعضهم يقول اسم جمع. خلاص، خليه يدرس، انت تدرس ويدرس، كل في باب واحد، يعني في خير. انت انتبه لهنا، وش عليك من ذاك اجعل يعني. قال رحمه الله: طيب، انتهينا من هذا الكلام وما يتعلق بما ذكره. طيب، فقوله الآن في الأكثر هذا له مفهوم، أنه ربما جاء مميز، أي تمييز 3 إلى 10 جاء جمع كثرة، وهذا قليل، وإن الأكثر فيه أنه يأتي جمع قلة، لكن ربما جاء جمع كثرة كما في قول 3 قروء، 3 قروء، والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. فهذا الآن 3 أضيفت إلى جمع كثرة، مع أن تمييز 3 إلى 10 يكون جمع قلة، لكن هذا قليل، هذا قليل. وإلا الأكثر في جمع في قصة في العدد من 3 إلى 10 في تمييزه أن يكون جمع قلة، لكن ربما جاء جمع كثرة تمييزه كما سمعت 3 قروء. وقد يتعين إذا لم يكن هناك جمع قلة لهذا التمييز، إذا لم يكن له جمع قلة يتعين أن يكون جمع كثرة كما في قولك 3 رجال، ما يوجد لرجال جمع قلة، قصد لرجل جمع قلة، وإنما وجد له جمع كثرة وهو رجال. وكذلك درهم ما وجد له جمع قلة، جمعوه مباشرة كثرة، فقالوا دراهم، قالوا دراهم، فهذا ربما يوجد، فتقول 3 دراهم، 3 رجال. وهكذا جارية جمعت مباشرة جمع كثرة، فقالوا جوار في جمع جارية، فهذا لا يكون إلا كذلك، يخالف الأصل هذا، لأنه ما يوجد جمع قلة. فعلى هذا عندنا شيئان ينبه عليهما، أو قبل ذلك نقول الأصل في إضافة أو في تمييز 3 إلى 10 أن يكون جمع قلة، وربما جاء جمع كثرة كما في قوله ثلاثة قروء، وربما التزم هذا إذا لم يوجد، أي التزم جمع الكثرة إذا لم يوجد جمع قلة، كما في قولك ثلاثة رجال في جمع رجل، لأنه ما يوجد جمع قلة، ما يوجد لرجل جمع قلة، وكذلك ثلاثة دراهم جمع درهم، ما يوجد جمع قلة، فتضيف إلى جمع الكثرة. وأيضا جوار، ثلاث جوار في جمع إيش؟ جارية، لأنه لا يوجد لجارية جمع قلة، فهذا ينتبه له. فالأصل في الثلاثة إلى العشرة أن مميزها يكون قلة، أي المضاف إليه، وقد يخالف هذا الأصل كما سمعت. قال الشارح، هنا فوائد يمين يذكرها الخضري، تقرأ إن شاء الله، نقرأ أولا من كلام الشارح. قال الشارح: تثبت التاء في ثلاثة وأربعة وما بعدهما إلى عشرة إن كان المعدود بهما مذكرا، وهذا معنى قوله ثلاثة بالتاء قل للعشرة إلى آخره، وتسقط إن كان مؤنثا ويضاف إلى جمع، نعم يضاف إلى جمع، نحو عندي ثلاثة رجال، تقول عند قوله يضاف إلى جمع، ولا يضاف إلى مفرد إلا في نحو ثلاثمائة، ولا يضاف إلى مفرد إلا في نحو ثلاثمائة أو ثلاثمائة، نحو إلا في نحو ثلاثمائة، لأن المئة جمع في المعنى، لأن المئة جمع في المعنى فتطابقه في الجمعية والقلة، فتطابقه في الجمعية والقلة. قال: وتسقط إن كان مؤنثا ويضاف إلى جمع، فائدة تمييز الثلاثة وأخواتها، فائدة تمييز الثلاثة وأخواتها يعني العشرة، إن كان اسم جنس واسم جمع جر بمن، في الغالب فائدة تمييز الثلاثة ما يضاف إذا كان اسم جنس أو اسم جمع، فائدة تمييز الثلاثة وأخواتها إن كان اسم جنس أو اسم جمع جر بمن، نحو فخذ أربعة من الطير، في الغالب قل جر بمن في الغالب، أي لا يضاف إليه وإنما يجر بمن في الغالب، نحو فخذ أربعة من الطير، ونحو مررت بثلاثة من القوم، ونحو مررت بثلاثة من القوم. وقد يجر بإضافة العدد، وقد يجر بإضافة العدد، نحو وكان في المدينة تسعة رهط، وكان في المدينة تسعة رهط، والرهط اسم جمع. وفي الحديث ليس في ما دون، أو ليس فيما دون خمس ذود صدقة، ليس فيما دون خمس ذود صدقة، شاهد خمس ذود، وذود اسم جمع. طيب قلنا في الغالب لما سمعته تسعة رهط وخمسة ذود، وبعضهم يقصر هذا على السماع ولا يقاس عليه، تسعة رهط وخمس ذود يقصره على السماع ويقول لا يقاس عليه، بل يلتزم ما ذكر أنه إذا كان تمييز ثلاثة إلى عشرة اسم جنس أو اسم جمع وجب جره بمن ولا يضاف إليه، وجب جره بمن ولا يضاف. طيب الآية والحديث قال هذا يقتصر فيه على السماع ولا يقاس عليه، هكذا ذهب جماعة من النحاة أن ما خالف ما ذكر في الجر بمن في اسم الجنس واسم الجمع يقتصر فيه على السماع، هذا هو المشهور عندهم أنه يقتصر فيه على السماع، والذي يظهر أنه في الغالب الحكم الذي ذكر في الغالب. قال رحمه الله: تثبت التاء في ثلاثة وأربعة وما بعدهما إلى عشرة إن كان المعدود بهما مذكرا، وهذا باب مهم جدا، وتسقط إن كان مؤنثا ويضاف إلى جمع، وأما اسم الجمع اسم الجنس فما يضاف إليهما في الغالب، بل يجران بمن، فينتبه لهذا، بل يجران بمن في أغلب الأحوال، وبعضهم التزم ذلك. قال: نحو عندي ثلاثة رجال وأربع نساء، وهكذا إلى عشرة. نعم. وأشار بقوله جمعا. قال الخضري: ومحل وجوب هذه القاعدة، وهذه فائدة جميلة من الخضري، وهي عن الإمام النووي رحمه الله. قال: ومحل وجوب هذه القاعدة إذا ذكر المعدود، ما هي القاعدة؟ تذكير العدد مع المؤنث وتأنيثه مع المذكر. قال: ومحل وجوب هذه القاعدة إذا ذكر المعدود، هذه فائدة، إذا ذكر المعدود، أما إذا لم يذكر فلا يلتزم هذه القاعدة، بل يجوز هذا وهذا. قال: ومحل وجوب هذه القاعدة إذا ذكر المعدود بعد اسم العدد كما مثله، فلو قدم أي المعدود على اسم العدد، قدم المعدود على اسم العدد، ما الحكم؟ يعني تقول مسائل ثلاث، مسائل ثلاث، فهنا ما الحكم في هذه الحالة؟ سيأتي. قال: فلو قدم وجعل اسم العدد صفة له جاز إجراؤها، أي إجراء القاعدة، تذكير مع المؤنث والتأنيث مع إيش؟ مع المذكر، وتركها كما لو حذف، كما لو حذف تماما. تقول: مسائل تسع ورجال تسعة، يعني تقول: هؤلاء رجال تسعة، ويجوز لك ترك القاعدة هذه، فتقول: هؤلاء رجال تسع، هؤلاء رجال تسع. وكذلك في مسائل تقول مثلا: قرأت مسائل كما ذكر هنا، مسائل تسعا مثلا، ويجوز تسعة، هذا وهذا، هذا واضح يا أخوان. قرأت أو أخذت مسائل تسعا وأخذت مسائل تسعة، فهذا متى نقول هذا يجوز الترك ويجوز الإجراء؟ إذا تقدم المعدود، أما إذا لم يتقدم تقول: هذه مسائل تسع، هذه مسائل لا، تقول: هذه تسع مسائل، هذه تسع مسائل، إذا تقدم العدد على المعدود. وأيضا ما تقدم: هؤلاء ثلاثة رجال، أما إذا تقدم المعدود: هؤلاء رجال ثلاثة وهؤلاء رجال إيش؟ ثلاث، إذا تقدم المعدود، وهذه مسائل تسع وهذه مسائل إيش؟ تسعة. هذا واضح إن شاء الله، فهي فائدة عزيزة جدا كما يقول الخضري. قال: وتركها كما لو حذف، تقول: مسائل تسع، ويكون العدد ما يعرابه في هذه الحالة إذا تقدم المعدود صفة، إذا تقدم المعدود على العدد يعرب العدد صفة، ورجال تسعة، وبالعكس، أي بالعكس تقول: مسائل تسعة ورجال تسع، وبالعكس كما نقله الإمام النووي عن النحاة: فاحفظها فإنها عزيزة النقل، فإنها عزيزة النقل. كذا نقل عن شرح الكافي عن السيد الصفوي. وقوله: كما لو حذف، أي المعدود مع قصده في المعنى، فيجوز حذف التاء، فيجوز حذف التاء من المذكر، كحديث: وأتبعه ستا من شوال، الأصل: وأتبعه ستة أيام من شوال، وأتبعه ستة أيام من شوال، لكن حذف المعدود، وإذا حذف المعدود جاز تذكير العدد وجاز إيش؟ تأنيته، فيجوز في هذا الحديث أن يقال: وأتبعه ستا من شوال بالتذكير، ويجوز أن تقول: وأتبعه ستة من شوال باعتبار مراعاة إيش؟ المعدود كأنه موجود، لأنك تذكر معه المعدود، قصدي تؤنث معه، لأن المعدود مذكر، لو لفظت به لقلت إيش؟ وأتبعه ستة أيام من شوال، ستأتي بالعدد المؤنث، لكن حذف المعدود، فلما حذف المعدود جاز لك وجهان: إثبات التاء، وأيضا كذلك إيش؟ الحذف. فمسألتان الآن يجوز فيها حذف التاء ويجوز فيها الإثبات. المسألة الأولى: إذا تقدم المعدود أحسنته، والمسألة الثانية: إذا حذف المعدود، فتحفظ هاتان المسألتان. نعم مع المذكر يجوز التذكير والتأنيث مع المذكر ومع المؤنث أيضا ومع المؤنث، مسائل هذا مؤنث. وقول كما لو حذف إن معدود مع قصده في المعنى، قال وإثباته في المؤنث كعندي ثلاثة وتريد نسوة، كعندي ثلاثة لو أثبت المعدود هذا الذي حذفته لقلت عندي إيش ثلاثة نسوة، لكن لما حذفت جاز لك أن تقول عندي ثلاثة وعندي إيش ثلاث، يجوز هذا وهذا. قال الشارح ويضاف إلى جمع النحو عندي ثلاثة رجال وأربع نساء وهكذا إلى عشرة، وأجاز وأشار بقوله جمعا بلفظ قلة في الأكثر إلى أن المعدود بها إن كان له جمع قلة وكثرة لم يضف العدد في الغالب إلا إلى جمع القلة، فتقول عندي ثلاثة أنفس أفلس، عندي ثلاثة أفلس وثلاث أنفس، ويقل عندي ثلاثة فلوس وثلاثة نفوس، أي جمع الكثرة يقل، وإن الأكثر جمع القلة أفعل، ويقل عندي ثلاثة فلوس وثلاث نفوس. ومما جاء على غير الأكثر قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، عندما الإعراب ما سألنا كنا من أجل هذا، وما يعرب ثلاثة يصرح ظرف يصرح مفعول به، أي هذه الثلاثة القروء متربصة. طيب أحسنت، مضاف إليه والشاهد ثلاثة قروء، أن هنا الثلاثة أضيف إلى جمع الكثرة وهذا من القليل، وإن الأكثر يقال ثلاثة أقراء، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة أقراء في غير القرآن هذا الأشهر إذا أردت تتكلم به، لكن القرآن في أعلى درجات الفصاحة والبلاغة فقد جاء بهذا، فهذا يدل على الجواز أنك تضيف إلى جمع الكثرة، تضيف العدد من ثلاثة إلى عشرة جائز، ولكنه قليل، والأكثر خلافه أنه يضاف إلى جمع القلة. قال والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فأضاف ثلاثة إلى جمع الكثرة مع وجود جمع القلة وهو أقراء، فإن لم يكن للإسم الذي عنده للأمم يصوب إيش من أمم هذه فإن لم يكن للإسم إلا جمع كثرة لم يضف إلا إليه، وهذا قد أشرنا إليه فيما تقدم، فإن لم يكن للإسم إلا جمع كثرة لم يضف إلا إليه نحو ثلاثة رجال. طيب تقول أيضا مثله الذي يريد زيادة الأمثلة المتقدمة، وخمسة دراهم وثلاثة جوار، وخمسة دراهم وثلاثة جوار وثلاث جوار، فرجل ودرهم وجارية لم يستعمل لما فرجل ودرهم وجارية لم يستعمل لها جمع قلة، لم يستعمل لها جمع قلة، فإذا كما سمعت لا يكون تمييز الثلاثة في هذه الحالة إلا ما ذكر جمع الكثرة خلاف الأصل. هناك لغز للحرير يا أخوان، من يذكره في القاعدة هذه؟ نعم أحسنت، متى أو قال أين تلبس الذكران براقع النساء ويبرزن ربات الحجاب بعمائم الرجال، متى يا أخي كيف اللغز هذا حله؟ قال الحريري في كتاب مقامات أين تلبس الذكران براقع النساء وتبرز ربات الحجاب في يشغل ربات الحجاب في عمائم الرجال، متى يا أخي أين هذا في إيش موضع؟ أين يقال؟ ما يقال متى، السؤال بأين، لأنه يقصد المكان. قال الحريري في القاعدة التي تقررت فيما تقدم، قال أين تلبس الذكران براقع النسوان وتبرز ربات الحجاب في عمائم الرجال، في القاعدة التي تقدمت معنا، إذا كان العدد من 3 إلى 10 فإن الرجال هنا يبرزوا بإيش؟ ببراقع النساء، يؤنث العدد مع المذكر، والنساء يبرزن بعمائم إيش؟ الرجال، يذكر العدد مع المؤنث. هذا معنى كلامه في المقامات رحمه الله. بقي هنا فائدة نختم بها لأنه وقت. طيب، قوله رحمه الله ما أحاده، تقول فهم من قوله ما أحاده أن المعتبر تذكير الواحد، هذه فائدة جيدة حتى لا يلتبس عليك. فهم من قوله ما أحاده أي الناظم أن المعتبر تذكير الواحد وتأنيته، أن المعتبر تذكير الواحد وتأنيته لا تذكير الجمع، لا تذكير الجمع وتأنيته. فيقال 3 حمامات، فيقال 3 حمامات خلافا للبغداديين، فإنهم يقولون 3 حمامات فيعتبرون لفظ الجمع. فيعتبرون لفظ الجمع، والصحيح هو الأول أن المعتبر تذكير الواحد وتأنيته لا تذكير الجمع وتأنيته. فتقول 3 حمامات لأن الواحد إيش؟ حمام مذكر، فلا تعتبر الجمع الآن المؤنث، فتقول القاعدة عندنا أن العدد يذكر مع المؤنث، تقول القاعدة اشتهرت عندنا أن العدد يذكر مع المؤنث، فإذا يقال 3 حمامات لأن حمامات مؤنث فنذكر العدد. نقول لا، اعتبر المفرد، المفرد ما هو؟ مذكر، فتقول 3 حمامات. طيب، وأيضا فهم من قوله هذه مثال أيضا 3 بالتاء إلى آخره أن الواحد والاثنين بخلاف ذلك. وأيضا فهم من قول 3 بالتاء إلى آخره، قلنا 10، أن الواحد والاثنين بخلاف ذلك، فيذكران مع المذكر ويؤنثان مع المؤنث. أن الواحد والاثنين بخلاف ذلك فيذكران مع المذكر ويؤنثان مع المؤنث. فيقال رجل واحد ورجلان اثنان، وامرأة واحدة وامرأتان اثنتان، وامرأة واحدة وامرأتان اثنتان، ولا يجمع معهما تمييز على الإضافة، ولا يجمع معهما تمييز على الإضافة، ليس لهما تمييز على الإضافة مجرور، وإنما تقول واحد وواحدة واثنان واثنتان من غير تمييز مجرور بالإضافة، ولا يجمع معهما تمييز عن الإضافة، فلا يقال واحد رجل واثنى رجلين، فلا يقال واحد رجل واثنى رجلين. وأما قوله ثنتا حنظلتين فضرورة شاذة، وأما قوله ثنتا حنظلتين فضرورة شاذة، والقياس حنظلتان، فهذا شاذ لا يعتد به، فلا تقص عليه واحد رجل تقول، أو اثنا رجلين، اثنتا امرأتين، يقال لك هذا خطأ، فلا تستشهد بهذا المذكور. قال هل تدرس المغني فقط أم مع الحاشية؟ هذا قد أجيب عنه، أنه المغني ونستفيد من حاشية الدسوقي، المغني وأنصح الإخوة بشرح حاشية الدسوقي، أي مفيدة جدا. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت.